السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول تجويد عشر ذي الحجة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجدد في قلوبنا الإيمان. تكلمنا عن قصة الذبح وقصة سيدنا إبراهيم مع إسماعيل في مشهد وموقف البلاء المبين كما سماه رب العالمين. والله سبحانه وتعالى قال: وفديناه بذبح عظيم. تكلمنا عن موضوع الأضحية، وسبحان الله هذا العيد يسمى عيد الأضحى، والإنسان إذا تأمل أن أضحى هي أفعل التفضيل، على وزن أفعل التفضيل، زي ما تقول أحسن أكمل، فأضحى. فمن منا أضحى من غيره؟ يا ترى مين فينا اللي هيكون أكثر تضحية من غيره؟ مين فينا اللي هيذبح تردداته وهيذبح كل العوائق بسكين الإيمان وسكين اليقين وسكين الخليل؟ فعيد الأضحى بيذكرنا عندما نضحي أننا نضحي الآن ببهيمة الأنعام، ولكن هذه التضحية رمز لتضحية أعظم، رمز لتضحية أعظم. الله جل جلاله يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم. لماذا؟ لتكبروا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن الإنسان يبقى مدرك أن أحد العلل من هذه الشعيرة، أحد العلل من هذه الشعيرة أننا نكبر الله في نفوسنا، نكبر الله في قلوبنا، نكبر الله في أرواحنا. إحنا بنثبت أن شرع ربنا أكبر من كل شيء. الشعيرة دي سبحان الله، يعني تلاقوا حاجة شعيرة دي معناها إيه؟ إن هي علامة من علامات هذا الدين، زي الصفا والمروة عما يأتي معنا في أسرار الحج وإحنا بنتكلم عنه، إن دي علامة من علامات الإيه؟ من علامات هذا الدين. إن الأذان شعيرة من شعائر هذا الدين، فعما تعرف إن في حاجة من شعائر الدين، لأ، لازم تاخد مساحة في قلبك عالية جدا جدا. الله سبحانه وتعالى جعل إن الأضحية دي بتكون في نهاية العام، الأضحية بتكون في نهاية الحج اللي هو أصلا في نهاية العام، إن العام الهجري. تلاقوا الإنسان بعد سبحان الله ما ربنا يوفقه في الحج يبدأ يعمل إيه؟ يطبق في يوم العيد هذه الشعيرة، شعيرة التضحية، الأضحية. هذه تذكرك بعد الولادة الجديدة اللي بدأت تكون فيها كحاج أو متشبه بالحج، لأن الحج المبرور من وفقه الله لهذا الأمر ولد من جديد. تخيل إنسان كده وانت واقف قدام العيادة وقدام مستشفى ولا العناية، مستني أختك ولا والدتك ولا زوجتك، وهي بتضع مولود جديد. أول ما تشوفه كده بقولك مبروك رزقت عمير، مبروك رزقت ريحانة. عما تيجي تشوف الطفل ده وهو صغير كده تبص له، كم ذنب كتب عليه؟ ماذا خط في صحيفته؟ هل خط شيء يعكر عليه حياته؟ أبدا، صح؟ كذلك منظر الحجيج وهم قد أتوا من عرفة ومزدلفة، تشوفهم كده تقول الله أكبر، الله أكبر، يا موسم الاكتتاب بالبياض وفي البياض. انت تشوفهم كده هم لابسين الاحرام والبياض الجميل ده، ده موسم اكتتاب، الكل بيكتتب دلوقتي. بيكتتب فين؟ في منازل وصحائف التطهير. يجي في الوقت ده بقى بعد ما طلع من عرفة وطلع من مزدلفة ويجي يوم العيد يبدأ يضحي. ايه الفلسفة هنا بقى؟ بتذكر نفسك ان بقى في دور جديد، انك تعد اكثر ايمانا بدورك في هذا الكوكب وهذه العالم. صرت بتحارب وتساعد في محاربة الفقر، بتحاول بقدر الإمكان يكون العالم ده وإن الحي ده والمدينة دي أقل فقرا، أكثر عدلا، أكثر رحمة، لما يكون وإنت بتذبح وبتطعم البائس الفقير والمعتر وقاعد تركز في هذا الباب، لا تلاقي بقى معاني تانية خالص مختلفة. تحس بدورك بقى، تحس بمسؤوليتك، بتحس قد ايه انك ليك دور، دور كما يريده الله لا كما يريده الاخرون. انك ليك صلاحيات في الحياة في الدنيا ديت ما ينفعش تتجاوزها. ما ينفعش تقول ازاي بقى، لان في بعض كده الناس تلاقي عندهم سبحان الله، بعض الناس دايما يشعرك كده ان هو عنده رقة مصطنعة. تلاقي كده البعض بيستنكر ذبح الأضاحي ويقول لك بقى العنف وشايفين والله المستعان ومش عارف ايه والكلام ده، تلاقي كده حنين خالص في الموضوع ده. وهم اصلا يعني في العاشر من كانون الاول عام 1984 شهد كوكب الارض حدثا عظيما، هو الاعلان العالمي لحقوق الانسان. قبل هذا ب1400 سنة كان سيد الناس يعلم البشرية حقوق الحيوان. كان يخبرهم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ويخبرنا أن بغيا من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة بكلب سقته شربة ماء. كان خليفته في المدينة المنورة يخشى أن تتعثر دابة عند شاطئ الفرات، يسأله الله سبحانه وتعالى. تلاقي بعض كده الناس يبدأ يقولك إيه ذنب الخراف وبهيمة الأنعام إنها تذبحها، كأن الناس في أوروبا المتحضرة، لأن هؤلاء لا ينظرون للشريعة إلا بعيون زرقاء، ولا ينظرون للدين وأحكامه إلا بثياب غربي وبعقل أبيض. وإذا تكلم الرجل الأبيض فلا معقب لكلامه. دول بيبصوا كده. فكأن الناس في أوروبا المتحضرة بيزرعون اللحم ولا يذبحون الخراف، كأن قطعة اللحم اللي بتشوفوها في الهامبورجر في أمريكا الإنسانية دي قد تم قطفها من الشجر، سبحان الله. كأن الخراف والبقاء والأبقار خلقت لتنام معنا في غرف نومنا لا لنأكلها. أحيانا بتشعر كده وانت بتقرأ دفاعهم عن الخرفان ودفاعهم عن الحيوان ودفاعهم عن بهيمة الأنعام في أيام العيد، تحس ان دفاعهم ده من باب صلة الرحم، كأن أحدهم يدافع عن إيه؟ عن حد من أرحامه، لا عن حيوان يربيه الناس على اختلاف أديانهم واختلاف أعراقهم واختلاف الملل واختلاف الثقافات عشان ينتفعوا بلبنه وصوفه ولحمه. طب هم بيأكلوا منين وبيشربوا منين وبيروحوا بيأكلوا منين كنتاكي وبيأكلوا منين الحاجات دي كلها، بيجيبوها منين الكلام ده، في حين هم اللي تلاقيهم كده سبحان الله بيلبسوا ثياب الشفقة والتحضر مع ما يحدث في سوريا وما بيحدث في بورما وذبح المسلمين ليل نهار. ده عهر ثقافي يا سادة. المسلم لو قطف ثمرة، قالوا مسلم لص يسرق الشجرة، لو حصد سنبلة قمح يقولوا عليه مسلم متوحش، شوفوا بيستخدم المنجل عشان يستخدمه في القضية. يا جماعة لا قضية خراف تذبح ولا قضية إيه؟ أي قضية من هؤلاء. فهؤلاء يأكلون الشاورما والكنتاكي والهامبورجر والبروست والمدفون والمفطح وكل حاجة، لكن هذا عداء صلف للإسلام والمسلمين. ده عداء، وإلا لو هو الموضوع عنف يعني لو هو عنف حقيقي ومشكلة حقيقية ويعني فعلا الأمر لديهم مرتكز في هذا الباب، طيب المصارعة، شوفوا المصارعة فيها تعري، فيها ضرب للوجه، فيها كل ما يخطر على بالكم. نسأل الله العفو والعافية. شوفوا مصارعة الثيران مثلا، فالإنسان عم يبص للمصارعات ديت ويشوف الضرب ويشوف ده بيبقوا فرحانين جدا جدا، هم ماسكين السهام وهم بيضربوا فيها وهي بتنزف وبيجروا وراها والكراسي، والمصارعات النسائية اللي في مليانة تكشف والكلام ده، كل ده بيبقى عادي جدا عندهم. لكن اللي دايما مش عادي هو ما يتعلق بالمسلمين. ليه؟ لأن الرجل الأبيض إذا رضي عن شيء فلا معقب لقوله ولا يقال له لما ولا كيف، فقط هؤلاء يفلحون بإرادة الاعتراضات السخيفة على الأحكام الشرعية. فنسأل الله العفو والعافية. ولذلك أنت عم بتيجي في يوم العيد أن رب العالمين تدرك أنه سخر لك المخلوقات لتكون تحت تصرفك في الإطار الذي خولك به، لك صلاحيات لا يمكن أن تتجاوزها، وبتبدأ تدرك موقعك الحقيقي في الكوكب دوت، موقع السيادة المشروطة، إنك سيد على هذه الأمور بما وضعته لك الشريعة كما سيأتي معنا. فالشريعة هي اللي بتحدد لك إيه هو الرفق بالحيوان، زي ما قلنا في البداية أول مرة جمعية أنشئت، الرفق بالحيوان اللي بيحدده الشريعة، والذي خلق الحيوان هو الذي يحدد ما الذي يكون رفقا به وما الذي لا يكون رفقا به. فأي تمادي في هذا الأمر أكثر من الشريعة فده يبقى خلل بوظيفتك، خلل بمكانك، خلل بإمكانياتك. فلازم الموضوع ده ننتبه جدا جدا ليه. يعني سبحان الله، عما نيجي نتكلم ونشوف الأضحية والأضاحي، سبحان الله تجد السن، الله سبحانه وتعالى يضع لك السن، النبي صلى الله عليه وسلم يكلمك في السن تذبحيه. ليه؟ لأن اتفقنا أن دي حاجة نقدمها إلى الله سبحانه وتعالى، وأن دي جزء من يعني حاجة بتشير لمعنى أعمق بكثير من مجرد إراقة الدماء وخلاص. فالأضحية دي، الأضحية دي فيها حاجات كتير، وإن شاء الله هيبان لنا أكتر في أسرار الحج وإحنا بنتكلم، والتشبه لإبراهيم الخليلي. السن، يجي الشرع يقول لك السن، لو هتذبح خروف، لو هتذبح معزة، لو هتذبح جمل، لو هتذبح بقرة، كل واحدة من دول لها سن. ما تاخدش أي حاجة كده وتعجبك وتقول أنا هعمل كده، لا، مع الله سبحانه وتعالى أنت لازم تبقى فاهم كويس جدا أن بتعمل إيه. الجزار اللي هيذبح في مواصفات، فيه مش أي حد كده يمسك السكينة ويذبح. الوقت بتاع الأضحية، الأضحية لها وقت. طب أنا هعملها قبل الوقت، هنشوف دلوقتي ده ينفع ولا ما ينفعش. ليه؟ مش بمزاجك، ما احنا اتفقنا ان في إطار، ايه اللي يجوز وايه اللي لا يجوز. لو في واحدة منهم تعبانة، لو الخروف ده تعبان، لو المعزة دي تعبانة، طيب لو المعزة دي هي كانت سليمة وأنا اللي أذتها، ينفع تذبحها ولا ما ينفعش؟ الشرع يكلمك في الموضوع ده. طب ايه افضل، افضل في اللون كلون، لو انا هذبح حاجه لونها هيكون الافضل ايه؟ يقولك هو كله كويس بس اللون الافضل كذا. طيب اكل منها ولا ما اكلش؟ طب الافضل اقسمها ازاي؟ يقولك الجزار، طيب ياخد الجلد ولا ما ياخدش الجلد؟ الحاجات اللي تبقى باقية ياخدها ولا ما ياخدهاش؟ يقولها لك. طب اللي هيضحي ده من أول واحد ذو الحجة يعمل إيه؟ لا، لازم يبقى عنده استعدادات. يا جماعة أنتوا واخدين بالكم من اللي يضحي، اللي يجي يضحي لابد أنه يمسك عن قص الأظفار، يستحب ليه أنه يمسك عن قص الأظفار والشعر والكلام ده. ليه ده؟ مش معنى اللي هيضحي كده كأنه غير التشبه، كأن الله سبحانه وتعالى يريد منه أن يعيش معنى في معاني لازم تعيشها، وانت خلاص من اول ذو الحجه تبدا تعيش معاني 9 ايام، ده انك ايه عايش المعنى ده. ياه ايه الجمال ده! وانتوا واخدين بالكم ان هو يتشبه بالحد، الحد اللي بيكون خلاص احرم. ليه؟ كأن المضحي يقترب بهذا العمل في الشبه من الحج، من الحاج. الله أكبر، يعني اللي بيضحي ده بيقرب قوي. لا لا لا، انت تتعامل معاملة خاصة بقى. انت لا انت هتضحي، لا تتعامل معاملة خاصة. ليه اتعامل معاملة خاصة؟ لا انت بقيت بقى من، انت ليك وضع من السيادة مختلف، ليك وضع من السيادة مختلف. الله أكبر. الأداب، الأداب مع السكين، الأداب مع إزاي أنيمها، أنيم الخروف أنيمه إزاي، المعزة أنيمه إزاي، البقرة أنيمه إزاي. طب بالنسبة للجمل نبحه زي البقرة ولا لأ؟ دي الوضع وده لي وضع. الله أكبر. كل ده الشريعة تكلمك فيه، ما تسيبكش. ليه؟ لأن ده دين كامل، دين شامل. وأنا أرجو أن أنا أكلمكم في موضوع الإحسان كيف كانت الشريعة وتعلمنا الإحسان إلى الحيوان. نرجع ونتكلم عن بقى الأضحية كده سريعة. ده مش درس فقه يا جماعة، هذا الأمر ليس درس فقه، هو إطلالة سريعة عشان نشوف إن قد إيه الشريعة اتكلمت في الموضوع ده. وإن شاء الله إذا نشطنا وجدنا وقت نتكلم عن قد إيه الرفق بالحيوان والرفق والإحسان، عشان تعرفوا أن مفيش حد يضحك عليك ويجي يقولك أنت عندك في الإسلام كذا، وأنت ممكن تكون مش مقتنع بكلامه بس من باب الحب، لكن إحنا عاوزين بقى من باب اليقين ومن باب القناعة ومن باب أنك تكون مستحضر كل هذه النصوص الطيبة. الأضحية سميت أضحية لأن هي إما من التضحية وإما لأنك بتفعلها في وقت الضحى، ولا يمنع من الاثنين. طبعا هي موجودة وربنا ذكرها في القرآن والسنة وفعل الصحابة، فصلي لربك وانحر. النحر هنا المراد به كما قال بعض أهل التفسير اللي هو الأضحية بعد صلاة العيد. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم حبيبك وانت بتحب حبيبك زيك زي أنس. تعال نشوف أنس قال إيه. أنس بيقول ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين. الجماعة اللي بيكونوا مبسوطين ماديا ويروحوا يذبحوا بجدي ولا بخروف واحد بس، ليه واحد بس؟ شوف حبيبك بكبشين أملحين، الأملحين ده اللي فيه بياض وسواد لكن بياضه أغلب، أقرنين اللي ليه قرون. يقول أنس ذبحهما بيده. طيب انتوا هو ليه أنس بيجيب الوصف الدقيق ده قوي؟ ليه أنس بيجيب الدقة دي جدا؟ هنشوف دلوقتي. يقول وسمى وكبر، وشوفوا تواضع النبي، يقوم صلى الله عليه وسلم بنفسه صلى الله عليه وسلم، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، أي الجانب من العنق يعني. يقول أنس وأنا أضحي بكبشين. ها مين مبسوط ماديا يتشبه ويقول زي أنس؟ يلا يا جماعة ده أضحى. مين أضحى واحد؟ مين أكتر واحد؟ مين هيقول وأنا أضحي بكبشين؟ يلا ده منازل بقى كلكم، إيه أيهم أقرب؟ كله يحاول بقدر الإمكان يوصل للمعاني دي، لأن إحنا اتفقنا أن دي من شعائر الإسلام، دي من شعائر الإسلام، شعار ظاهر ينبغي للقادر عليه أن يحافظ عليه، زي الأذان كده، شعيرة من الشعائر. وإحنا اتفقنا وفديناه بذبح عظيم، كان المراد ان احنا نضحي بفلذات الاكباد لا الاكباش، لكن من رحمه الله جه موضوع الاكباش. طب انا مش معايا فلوس وراجل فعلا بسيط، او انا بنت مسكينه مش معايا اي حاجه، تبلغي هؤلاء بنيتك، لو ان لي مال مثل فلان والله لفعلت كذا وكذا وكذا. اذن الله سبحانه وتعالى يعطيك ويأجرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي. وقت الأضحية إمتى؟ بيدخل الوقت ده بطلوع شمس يوم العيد، يوم النحر، ثم ارتفاعها قدر الرمح، يعني تقريبا ربع ساعه بعد الشروق. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول ما نبدا من يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد اصاب سنتنا. ها مين اللي في الجدول بتاعه هيعمل كده؟ اعياد المسلمين يا جماعه دايما فيها سمه ظاهره، ايه هي؟ اظهار شعائر الله، اظهار العبادات. ديننا يا جماعه مرتبط بايه؟ بالدين بتاعنا، والاعياد في ديننا مرتبطه باعلاء ذكر الله. شوفوا في رمضان عيد الفطر ولا عيد الاضحى دايما بيكون في اعلاء لذكر الله، بيبدا بالتكبير الله اكبر، بيبدا ده انك تكبر. ليه؟ لان العيد بتاعنا مش عيد. بعض الناس بيرفع شعار يوم عيدي يوم ان اعصيك، في ناس بيعملوا كده، عارفينهم؟ بعض الاخوات رفع شعار في الفرح بتاعها، تيجي تقول ايه؟ ده هو ليلة العمر، يعني دي احسن ليلة في العمر، ما فيش مشكلة بقى نعملها في قاعة ونجيب اغاني ونعمل كذا والناس كلها تتفرج علينا واختلاط وكده. ياه، كأنك بتقولي له يا رب اليوم اللي انا سميته ليلة العمر، اعلى ليلة عندي وافضل يوم عندي، هو اليوم اللي انا بعلن فيه معصيتك. ده ينفع؟ ده ينفع يبقى يوم عيدك ده هو يوم التحلل؟ يوم عيدك ده يكون يوم التقلل انك تقل في الطاعة؟ ما ينفعش. احنا ديننا بيعلمنا ان الاعياد فيها اظهار شعائر الله، اظهار العبادات، ولذلك فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول احنا هنعمل ايه؟ ده هو ده فعلنا يوم العيد. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو انت مسلم بجد، شوف بيهيج في قلوبهم داعي الايمان، ما تذبحش الا بعد الصلاه. لان هنشوف دلوقتي ينفع ان انا اذبح قبل الصلاه؟ ايه اللي فيها يعني؟ ما كده كده رايحه للفقير. ايه اللي فيها؟ ايه اللي فيها دي؟ زي بالظبط واحد صحي من النوم ونايم حبه حلوين كده بالليل، فيقول لك الله انا قايم بقى ظهري ده مفرود وبفضل الله صح، الله اكبر، عاوز اصلي، فيلا صلاه الفجر. بص انا هصلي الفجر 4، حبيب قلبي الفجر 2، لا بقول لك يا شيخ انا نايم كويس، انا بفضل الله الله اكبر رايق النهارده. ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لان الدين ده ديننا اسمه الاسلام. الاسلام يعني الاستسلام. عارف لما واحد يمشي في الشارع كده وبعدين تلاقي مثلا واحد راح رافع سلاح على واحد وطلع المسدس قال له ايه؟ ايدك لفوق. فيروحوا في عيد يقولوا بص في الحيط، يبص في الحيط، فالناس ماشيه يقول لك ايه؟ يا عيني ده استسلم، يا عيني ده استسلم. هو ده الاسلام. الاسلام ان تكون مستسلم لاوامر الله، فلا تركب جواد المخالفه ابدا ما استطعت، واذا ركبت جواد المخالفه سلوكا فلا تركبه معرفه ويقين. ما ينفعش ترده كاعتقاد، تقول هو ربنا أمرني لأنا ما عملش كده، بس أنا غلبتني نفس الأمارة فادعوا لي، لكنك تقول لأ واللي فيها والكلام ده، تعالوا نشوف. البراء بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب فينا يوم العيد وحس على الصلاة، فقام واحد أبو بردة ابن نيار، وأبو بردة ده في أحد الروايات إن هو كان خاله، كان خال البراء رضي الله عنه، لأنه هو يقول كان خال لي يقال له أبو بردة. فيقول قال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة. يعني نسكت أي ذبحت. جميل. يقول لقد نسكت أي ذبحت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب. هو بيقول أنا عارف طبعا أن اليوم ده أكل وشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منا كده أكل وشرب وذكر لله. فبيقول أنا عرفت أن الأيام دي أيام أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. الله أكبر، الراجل ده كان رايق يعني. هو خلي بالكم قبل الفجر عمل ايه؟ جه بالليل كده اللي هو يوم عرفة بقى، بالليل بقى جه كده بالليل اللي هو ليلة العيد يعني بكرة العيد، جه وراح جايب الذبيحة بتاعته وراح ذابح جزاه الله خيرا. وبعد ما ذبح كل وشرب وهو وأهله، وكلوا وأكلوا الجيران، وكانت يعني الدنيا رايقة خالص يعني. انتوا حاسين كده من معرفتكم بالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيقول له؟ يقول له احسنت وجزاك الله خيرا، ايه الجمال ده يلي سبقت الناس دايما، انت ايه سباق والكلام ده؟ قال النبي تلك شاة لحم، يعني يقول له جزاك الله خيرا بس دي صدقه. لو انت بقى دي، لكن دي اضحيه؟ لا دي مش اضحيه، خلاص انت اجر الاضحيه انتهى، ده مش اجر الاضحيه، ده أجر صدقة. تاخد، لكن الأضحية لا لا لا يا جماعة، ربنا ما بناش الأحكام على ما في عقولنا. بس بعض الناس يقول لك أنا مش فاهم برضو، طب ما هي كده كده يعني كل الموضوع فرق ساعتين، وكده كده أنا اديتها للفقير. لا ما تحسبش كده يا جماعة، الذبح ده عبادة في حد ذاته، وموضوع بقى التصدق الفقير والفقير يكسب والفقير ياخد لحمة دي عبادة تانية، دي عبادة تانية. فالنبي قال له تلك شاة لحم، قال فإن عندي عناق جزع. طب يا رسول الله أنا عندي معزة، يعني عندي معزة، المعزة المفترض تبقى عندها سنة، فبيقول بس أنا عندي معزة بس مش وصلت سنة، تنفع؟ هي خير من شاتي لحم، يقول له دي أفضل من 2 شاة لحم، فهل تجزي عني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له صح. النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك يا ربي. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه، خلاص هي خاصة بك انت بس، لكن بعد كده لا، مش خاصة بحد تاني. سبحان الله، كأن النبي رخص له هو بس. الدنيا يا جماعة مش بتمشي بمزاجنا، واحد يقول لك اصلا انا شايف وانا شايف، لا، البقر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان الضأن ده اللي هو الخرفان الخروف لازم يبقى وصل 6 أشهر فيما فوق. طب المعزة تكون سنة، البقرة 2 سنين وانت داخلة في الثالثة، الإبل تبقى خلصت 4 وداخلة في 5. الله أكبر، الدنيا مش ماشية كده، انت مش هتقدم حاجه لربنا، يبقى تاخد بالك يا جماعه. انا قلت لكم اللي بيقدم لابنه في مدرسه في حضانه ولا حاجه، بيسال الاستاذ فلان والاستاذه فلانه، وبيدنه يسال كتب الارض ويكتب على الجروبات، ويا جماعه الفرق بين المدرسه دي، يا جماعه حد يعرف مدرسه خاصه؟ طب حد يعرف الازهر؟ طب الازهر اللغات افضل ولا الازهر العام؟ طب لو واحد مش عارف ايه، طب انا ينفع التعليم المنزلي؟ طب ينفع كذا؟ طب ينفع كذا؟ طب ينفع كذا؟ كل الاسئله دي عشان عبد الرحمن يتهنى في الحضانة. طب الحاجة اللي هنقدمها لربنا، ده اللي بتقدم الشيت في خدمة اجتماعية للمعيد يمكن بتزوقه شوية وبتهتم، انت عاوز حاجة تعملها لربنا ما تشغلش بالك خالص. نسأل الله السلامة، ربنا يعلمنا ويفهمنا. طيب يا ترى ايه الافضل؟ يا ترى ايه الافضل لو انا معايا فلوس ومبسوط ماديا، اطلع بقره ولا اطلع جمل ولا اعمل ايه؟ العلماء يقول لك ايه، احنا مش عندنا حديث من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه ثم راح فكانما قرب بدنه؟ قرب بدنه دي يعني ايه؟ يعني قرب جمل ناقه يعني. ومن راح في الساعه الثانيه يعني يروح المسجد بعد كده فكأنما قرب بقرة. طب اللي يروح بعد كده قرب كبش. طب اللي يروح بعد كده قرب دجاجة. فاللي بيروح بعد كده كأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. الحديث ده ليه علاقة بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه؟ الناس بقى العلماء لأن أذكياء وبيشغلوا عقولهم، قال لك هنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالجمل، فلأن ده أعظم. ولذلك قال العلماء أن التضحية بالجمل أفضل من البقرة. طيب أنتوا بتشوفوا ناس كتير بيشتركوا في البقر صح؟ تلاقي في 7 كده من الأسرة يشتركوا في البقرة صح؟ طيب هل بتلاقوا ناس كتير بتشترك في الجمل؟ هل بتلاقوا الناس بتشترك في الجمل؟ لا. عارفين لا ليه؟ في سبب بسيط ان الجمل مش موجود، بس لا، بس مش هو ده السبب الوحيد. لكن عشان في ناس كتير بتقولك اللحمة بتاعته مش زي لحمة البقر. كأنه المسكين ده رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم عما جه في الهدي كان عمل جمال، ذبح جمال. طب الانسان اللي بيخليه يعمل كده؟ لان هو مركز برضه في حسبة عقله بس، حسبة اللحمة. يعني مثلا تيجي تقول له خروف ولا معز، يقول لك لا خلينا في الجدي، ليه؟ لحمته احسن. هو مركز في اللحمة، مش مركز في إراقة الدم. ولذلك هيبان جدا في سؤال اللي جاي ده. انا عندي دلوقتي اذبح بقرة، اذبح بقرة ولا اذبح سبع خرفان؟ اذبح بقرة ولا سبع خرفان؟ سبع خرفان. عارفين ليه؟ لكثرة إراقة الدماء. لأن إراقة الدم لغير الله من أعظم الشرك، وإراقة الدم لله من أجل التوحيد، فصلي لربك وانحر. فالتضحية بشاه أفضل من المشاركة بسبع بدنة أو سبع بقرة، وسبع من الغنم أفضل من البدنة أو البقرة اللي هي الناقة لكثرة إراقة. فالفكرة يا جماعة مش مجرد مصلحة الفقير. عارفين ليه مش مجرد مصلحة الفقير؟ حضرتك لو جيت دبحت الجدي أو الخروف أو البقرة وحطيتها كلها في التلاجة ومدتش الفقير نقطة، مدتوش لقمة، أنت الآن خدت أجر الأضحية ولا ما خدتش أجر الأضحية؟ أخذت أجر الأضحية، لكن أجر الإطعام فاتك. أجر الإطعام فاتك، لكنك تاخد أجر الأضحية أخذت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه؟ دم عفراء، دم عفراء. خلي بالك ما قالش لحم، قال دم عفراء. عفراء دي اللي هي إيه؟ الخالصة البياض، اللي بياضها إيه؟ تلاقي جدي كده أو خروف أبيض يعني. دم عفراء أحب إلي من دم سوداوين، أحب إلي من دم يا رسول الله سوداوين. يعني خروفين يا رسول الله؟ يعني جديين؟ يعني واحد أبيض أفضل من اثنين أصمر؟ ده أحب إلي. ليه؟ كأن رسول الله ينظر إلى الجمال. الله أكبر. واحد بيقول لي ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ده أحب لي. أنا أقول للنبي ليه أحب ليك؟ صلى الله عليه وسلم أحب إلى رسول الله. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ده أحب لي، فأنا أبدأ أفهم كويس جدا أن القصة مش قصة مجرد ذبح، في بعد تاني خالص. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار كبشين أملحين، يختار ليهم قرون، لأن القرون بيكون فيها زيادة جمال للخروف، ويذبحه صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا بيقول يناله التقوى منكم. القصة كلها يا جماعة مش قصة. شوفوا قصة ابني آدم لما الاثنين تقربا قربانا، واحد ده انه يفكر قال ايه؟ انا عاوز اطلع احسن حاجة. واحد قال لك يا عم طلع اي حاجة. فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. يا سلام يا جماعة، ده من اول قصة البداية القرآن بيعلمك القرابين لازم تتقي الله فيها وتكون مركز، ما تطلعش اي حاجة. ده يقولوا ضحى النبي بكبش أقرن يطأ في سواد، يعني بيمشي في سواد، ويبرك في سواد، يعني من تحت كده بطنه في سواد، وينظر في سواد، يعني حوالين عينه في سواد. يقولك ده الكبش اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله. طب ليه هم مال يوصفوا بالتفاصيل الدقيقة دي؟ عاوزين يقولوا لك ايه؟ لو عاوز بقى تمشي قوي قوي ورا النبي اختار زي ما هو اختار، رغم ان اي حاجة هتعملها ان شاء الله جائزة. بس يا جماعة خلي بالكم بقى يا جماعة، ما ليه في واحد بيجيب درجة أعلى من التاني؟ في واحد بيجيب 98 وواحد بيجيب 96. الفرق ممكن يكون ده زود سطر واحد، ممكن يكون ده كتب في الامتحان حتة صغيرة. اللي إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. واحد يقول لا يا جماعة أنا بضحي كل يوم، ده مرة في السنة، واحيانا ممكن يمر عليا سنتين ثلاثه مش معايا فلوس، فعم اجي اضحي استمتع بقى، دعوني امتع نفسي واستمتع، خلوني بقى استمتع يا جماعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عم الصحابه يجي يقول لك وهو بيذبح صلى الله عليه وسلم يطأ في سواد، يعني الرجول اللي ذبح الكبش اللي النبي ذبحه كانت رجله من تحت سمره وحوالين عينه سمار وبطنه فيها سواد، فهو ينظر في سواد ويبرك في سواد ويطأ في سواد. يا سلام يا جماعه. عشان كده انا مش عاوز احكي لكم، انا مش جاي اتكلم معاكم في درس فقه، انا جاي اتكلم معاكم في جمال الفقه ومتعه الفقه، ان حضرتك تستمتع بهذا الدين. الموضوع مش مجرد ويجوز ايه ومش يجوز ايه، يعني ما لا يجزئ في الاضاحي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا، في اربعه ما تنفعش في الاضاحي، تنفع انك تذبحها وتاكلها كصدقه، لكن اضاحي لا. ليه؟ الاضحيه دي في معنى اعلى من مجرد انك بتعمل صدقه، عاوزين نعمل ده، دي حاجه انت بتقدمها لربنا. العوراء بين عورها، الا عورة التي لا تبصر شيء، لا ما ينفعش. المريضه البين مرضها، ما تنفعش. العرجاء واحده مش قادره تمشي خالص، واحده مكسوره، لا لا دول لا ما ينفعوش. عشان كده تلاقي الفقهاء يبداوا يتكلموا في حاجات دقيقه جدا جدا جدا، يقول لك ايه طب لو ودنها، طيب مش عارف ايه، طب لو حصل لها ايه، طب لو اتكسرت، طيب اللي ما عندهاش مخ، طب التي لو هي ما بتشوفش بالليل اللي هي العشواء التي تبصر بالنهار دون الليل تنفع ولا ما تنفعش. طب هما بيتكلموا ليه الفقهاء، يعني فاضيين؟ لا لا لا، عاوزين اجود ما يكون، عاوزين يجودوا العباده. يقول لك العجفاء التي ذهب مخها، التي ذهب مخها دي تنفع ولا لا، من شده الهزال بتاعها يعني تنفع ولا لا؟ يقول لك لا تجزئ. ليه؟ ما ينفعش تجزئ. يتكلموا لك الانثى التي كثرت ولادتها تنفع ولا لا، يعني يبداوا لك الانثى دي عم بتولد كتير تنفع ولا ما تنفعش؟ يقول لك تنفع. طب هم ليه سألوا أنفسهم؟ قال لك أصلا ما بتولد كتير اللحم بتاعها قد لا يكون طيب كالتي بتولد قليل، يقول لك ما فيش مشكلة لا تنفع. يا سلام على الجمال. الواحد هو بيقرأ كده الفقهاء وهو بيشوف كده بيقول الله سبحان من سن لنا هذا. لأن يا جماعة وانت بتذبح من فضل الضحية دي أن الله سبحانه وتعالى كما جاء في بعض الحديث هيبان لنا إن شاء الله في أسرار الحج، وإنت بتتقرب إلى الله بذبح هذا المخلوق أن الله سبحانه وتعالى يعطيك بكل عضو من هذا المخلوق عضو، يعني إيده تعتق إيدك من النار ورأسه تعتق رأسك من النار، يعني كل حاجة فيه زي ما أنت عملت لله الله سبحانه وتعالى إكراما لك وإجلالا لك يعتقك من النار. شفتوا فضل الموضوع ده؟ فاحنا عم نيجي نختار، لا يا جماعة احنا لازم نمتع أنفسنا كده ونهدى كده ونختار. يعني شوفوا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي، يقول علي رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف، أي ندقق النظر، أن نستشرف العينين والأذنين، يقولك بص كده على العينين والودنين، نقصة في الجمال، تكون مقطوعة، يكون في عمى، يكون في كذا. ياه، عرفت ان هو ما ارسله الله الا رحمه، حتى هو بيختار الحاجه بتاعه ربنا يقول لك لا لا لا شوفها كويس، حاولي. انا والله لو ظللت اتكلم لغايه الظهر وظل اقول لكم بعض الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم بينها لنا والشرع بينها لنا في جمال ان الواحد يتعامل ازاي مع الحاجات دي. شوفوا اداب مثلا الذبح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا لازم انك تحد السكينه كويس عشان تريح الذبيحه، احنا مش عاوزين نبهدلها، ان الله كتب الاحسان على كل شيء، ومن الاحسان ده واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، من الاحسان يا جماعه انك تنيمها ازاي، ده دليل على احسانك. عشان كده الفقهاء يقول لك ايه وليرح ذبيحته، يعني باحداد السكين وانك تعجيل امرارها تعملها بسرعه. ويستحب زي ما النووي بيقول الا يحد السكين بحضره الذبيحه، مش قاعد امال تعملها كده والذبيحه شايفاك، ولا يذبح واحده بحضره اخرى ولا يجرها الى مذبحها، ما ياخدهاش كده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وليحد احدكم شفرته، يحدها وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل واضع رجله على صفحة الشاه، حطت رجله كده وهو يحد الشفرة، حطت رجله كده على رأس على رقبة وجنب الشاه وقعد مالين، وهي تلحظ إليه ببصرها يعد مرته بصله، قال النبي أفلا قبل هذا؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، أفلا قبل هذا؟ الجملة دي لوحدها تخليك تقول يا رب اللهم عجل لنا برؤية النبي عند الحوض. اللي يكون مركز على شعور شيء يذبح لله فيقول له أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتان؟ والبعض عامل فيها بطل وبيذبح قدام الناس كل الناس، الله السلامة. عشان كده عمر لما رأى واحد بيسحب الشاه وقاعد يجرها برجله جامد قايلك، قال له ويلك، ما ده اتعلم من محمد صلى الله عليه وسلم، اتعلم منه، قال له ايه؟ قال له ويلك، قدها الى الموت قودا جميلا. يا سلام على جمال الدين ده. والله يا جماعه من اكثر الاشياء حرمان انك تدخل قبرك وانت لسه ما استمتعتش بجمال الدين ده. عشان كده الامام احمد يقول، اللي يقول لك الإمام شديد والإمام الإمام متشدد، الإمام أحمد يقول إيه؟ تقاد إلى الذبح قودا رفيقا وتواري السكين عنها ولا تظهر السكين إلا عند الذبح. يقول لك خب السكين بالله عليك، مش تخليها تشوف. والإمام أحمد يقول ما أبهمت عليه البهائم، البهيمة سميت بهيمة الأنعام لأنها لا تعرب عن شعورها، ما بتعرفش تعبر ولا فهي تبهم البيان مش عارفة، فبيقول لو مهما أبهمت ومهما عرفتش تنطق فهي ومهما جهلت الأمر فلا تجهل الموت. فبيقول إيه؟ ما أبهمت عنه عليه البهائم فلم تبهم أنها تعرف ربها وتعرف أنها تموت. بقول مهما جهلت إنها لا تجهل هذين الأمرين، إن هي عارفة ربها وعارفة أن هي هتموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لواحد برضو أتريد أن تميتها موتات؟ هل حددت شفرتك قبل أن تطجعها؟ ليه كده؟ ليه؟ عشان كده يستحب إمرار السكين بقوة وتحامل ذهابا وعودة وتعجيل إمرارها ليكون أسرع، ويستحب استقبال الذبح للقبلة وتوجيه الذبيحة إليها. الله أكبر. الواحد مش عاوز يعني أخركم معانا ونضيع الوقت أكتر من كده، لكن تشوفوا الدقة بتاعة الدين ودقة العلماء لدرجة حتى عم يجي ينيمها. يقول لك إيه؟ واتفقوا على أن إطجاعها يكون على الجانب الأيسر، وانت بتنيمها نيمها على الجانب الأيسر، فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسار. يا جمال هذا الدين. ويقول لك العلماء ويستحب عرض الماء عليها قبل ذبحها، قبل ما يذبح يحط المية. ليه؟ لأن هذا أعون على سهولة سلخها، يعني ده بيسر السهولة. يعني سبحان الله، أين نجد مثل هذا الدين؟ هنلاقي فين الحاجات دي بقى؟ في أي منهج أرضي؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويبصرنا ويمتعنا. والله يا جماعة ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا، اللي يرضى بأن الله سبحانه وتعالى يكون الرب الذي يشرع والنبي الذي يشرع ويشرح هذا التشريع ويبينه. والله وبالله وتالله من رضي بهذه الثلاث، بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لابد أنه يجد حلاوة الإيمان. عارفين كده لما بتاكل حاجة حلوة هتستمتع بالإيمان، هتحس من جوه كده أنك مستمتع شايف حلاوة. فلما لا يعلمنا النبي كل هذه الآداب وقد رأى في كلام ربه وفديناه بذبح عظيم. فشاف قد إيه إن الموضوع ده الله سبحانه وتعالى يعظمه، لم يقل بذبح وخلاص، لا، كانت حاجة عالية هتتقدم لربنا. فإن كده النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كل ما يتعلق بهذا الأمر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخلق وحسن العمل وحسن الختام. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.